أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 15 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، مع أبجديات العقيدة، مع مفهوم الإيمان ونواقضه. نواقض الإيمان التي بدأنا الحديث عنها منذ أكثر من محاضرة، نواقض الإيمان 4: الكفر، الشرك، النفاق، الردة. سبق الكلام عن الكفر والعياذ بالله، مع بيان أقسامه: الكفر الأكبر المخرج من الملة العقدي بأنواعه: التكذيب والشك والإعراض والجحود والنفاق، كذلك والإباء والاستكبار. وتحدثنا بعد عن الكفر العملي في قسمه الأول المخرج من الملة، كالسجود للصنم وقتل النبي أو سبه وتمزيق المصحف أو الاستهانة به وسب الدين يراد به الشريعة المطهرة. وأردفناه بالكفر العملي غير المخرج من الملة، موضوع المحاضرة السابقة، وذكرنا له أمثلة: كفر عملي لا يخرج من الملة، ومثاله ترك الصلاة على تفصيل قد سبق، وترك الحكم بما أنزل الله على تفصيل قد سبق. ثم ذكرنا نماذج أخرى كقتل المسلم وقتاله كفر، والإتيان، إتيان العرافين والدجالين سحرة، ومن أتى امرأة حائضا أو في دبرها، ومن حلف بغير الله، ومن قال لأخي يا كافر. هذه الأحاديث وأمثالها وأضرابها هي من جنس شعب الكفر، وهي لا تضاد الإيمان من كل وجه من الوجوه. وهذا التقسيم من لوازم الجمع بين النصوص، وقد رأيتم أمثلة كيف قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مع الحديث وقتاله كفر. فبالجمع بين النصوص يستبين أن قاتل المسلم فيه شعبة من شعب الكفر، وأنه لم يفعل كفرا يضاد الإيمان من كل وجه، بل من بعض الوجوه. والأليق به أن يقال شعبة كفر، ولا يقال كفرا إلا على سبيل الترهيب من هذا الصنيع. هكذا بالجمع بين الأدلة على نحو ما فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة، فكانوا وسطا بين فريقين من الأمة، بين فريق أخرج من الملة بالكبائر وهم الخوارج، وبين فريق حكم لمرتكب الكبائر بالإيمان الكامل كإيمان الأنبياء والملائكة وهم المرجئة، فجاء أهل السنة والجماعة وجمعوا بين الأدلة ووضعوا الشيء في موضعه وقالوا هذه شعب كفر وهي من نواقص الإيمان وليست من نواقضه، فكانوا بذلك وسطا بين الفرق كما أن الإسلام وسط بين الملل والنحل. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة والجماعة. هذا كلام سبق بيانه وتفصيله حول الناقض الأول من نواقض الإيمان ألا وهو الكفر. موعدنا الليلة إن شاء الله عز وجل مع الناقض الثاني من نواقض الكفر ألا وهو الشرك، من نواقض الإيمان. الناقض الثاني من نواقض الإيمان ألا وهو الشرك. الشرك كما سبق في إشارة خفيفة عند الكلام عن نواقض الإيمان أن الشرك مرادف للكفر، إلا أن بينهما عموما وخصوصا أو ترادف وتغاير، أو نقول أو ترادفا وتغايرا على حسب الموقع في الجملة. إذن هذا سبق والإشارة إليه الآن. يمكن أن نقول كل كفر شرك وكل شرك كفر، هذا في الغالب الأعم، هذا في الغالب الأعم. وقد ذكر الله عز وجل ألوانا من الشرك حكم عليها بالكفر، وذكر كفرا وصف أهله بالشرك، فيما يدل على أن الكلمة تأتي مترادفة في كثير من الأحيان. فأهل مكة مشركون، والله عز وجل وصفهم بالكافرين، وذلك في مثل قوله تعالى قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. مين الأخرى الكافرة؟ مشركو مكة، فهم مشركون وهم كفار، وأخرى كافرة. النصارى مثلا مشركون بزعمهم أن المسيح ابن الله، أو بزعمهم أن الله ثالث ثلاث، هذا لون من الشرك وحكم الله عليه بالكفر، فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. فترى في الآيتين أن الله يبدأ القضية أو الحكم لقد كفر الذين قالوا، في ذات الوقت المسيح يقول لهم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هذا الشرك أن يجعل عيسى ابنا لله أو ثالثا ثلاثة. وهكذا تجد أمثال هذا في القرآن كثير. وقد يأتي على سبيل التصنيف إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. قلت ولكن يكون بين الكفر والشرك تغاير أحيانا، بس الترادف غالبا تغاير أحيانا، كأن يوجد كفر ليس شركا أو شرك ليس كفرا. كفر ليس شركا مثاله الملحد، لا يؤمن بإله أصلا أو لا يؤمن بالآخرة أو لا يؤمن بالغيب، يقال كافر، وما يقال مشرك. الملحد والمرتد كافر، كأن يكون أنكر معلوما من الدين بالضرورة فيكون كافرا ولا يقال إنه مشرك. وكذا بقية مظاهر الردة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والمنافق كافر لإظهار الإيمان وإبطان الكفر وليس مشركا. بدت بعض الأمثلة التي بين الكفر والشرك تغاير. ومن الشرك ما ليس كفرا كوقوع الإنسان في أعمال شركية لا تضاد الإيمان من كل وجه، فيقال فعل فعل شرك ولا يكون مشركا، أو لا يحكم عليه بالشرك حتى يستتاب وتقام عليه الحجة، أو يكون شركه من جنس الشرك الخفي أو الأصغر الذي لا يضاد الإيمان من كل وجه، كقوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فأثبت لهم إيمانا وأثبت عليهم شركا، فبإثبات الإيمان معناه أن الشرك الذي وقعوا فيه من جنس الشرك الأصغر أو الشرك الخفي أو الذي لا يضاد الإيمان من كل وجه، فيكون هذا هو القسم الثاني من الشرك، وقد سبق بيانه، بمعنى سبق بيان أن الكفر كفران وهذه خلاص فرغنا منها ولا نعود إليه، وأن الشرك شركان، شرك أكبر وشرك أصغر. شرك يضاد الإيمان من كل وجه وشرك لا يضاد الإيمان من كل وجه. فأما الذي يضاد الإيمان من كل وجه فمثاله قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، مكررة في سورة النساء في موضعين، آية 48 وآية 116، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تتمت الآية الأولى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، تتمت الآية الثانية ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا من جنس الشرك الأكبر، لا يغفر أن يشرك به. ومعناه عند التفسير لا يغفر أن يشرك به من غير توبة، من غير إيمان، وإلا لو تاب المشرك لغفر الله له. وتوبة المشرك بالإيمان أو بالإقلاع عن الكفر، عن ضروب الشرك التي كان يرتكبها، بدليل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فلا تظنن أن الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به إطلاقا، إنما لا يغفر أن يشرك به لمن مات على الشرك، أما إن تاب من الشرك بإقلاعه عن هذا الشرك الذي هو صنو الكفر يغفر له، بدليل آية الأنفال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وبدليل آية الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فقوله إلا من تاب من الزنا والقتل وآمن من بعد الشرك، وقد نزلت في قوم من المشركين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا محمد إنا يمكن أن نسلم معك لو رأيت لنا حلا لما نحن فيه، وكانوا مشركين وقالوا أكثرنا الزنا وأكثرنا من القتل. فنزلت الآية فأسلموا وغفر الله لهم، بل الآية لم تذكر مجرد المغفرة بل قالت أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذن لمن تاب من شركه فالآية تقرر والحديث يؤكد أنه مغفور له، إنما قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به قد جاءت في باب الشرك الأكبر لمن لم يتب. وإذا أذكر هذا أذكره لأن أناسا ممن كانوا يقولون بأن العاصي يكفر، والله عز وجل يغفر كل الذنوب، بدليل يعني هم يقولون العاصي يكفر، نحن نقول الله يغفر الذنوب. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وبدليل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا لا، هذا في من تاب، هذا في من تاب. قلنا بل في من لم يتب، لأن الآية لو كانت في من تاب فلا داعي للتفرقة، لأن كل من يتوب إن كان من شرك أو كان من ذنوب فهو مغفور له، كل من يتوب من شرك أو من ذنوب هو مغفور له، لكن كون الآية تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيقول الخوارج أو التكفير هي في من تاب، نقول فلماذا كانت التفرقة وكيف تفهم؟ تفهم على أنه يغفر ما دون ذلك لمن يشاء تفسر لمن تاب، ومعناه أو لازم ذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ولو تاب، ما دامت الثانية في من تاب. فإذا فهمت هكذا تعارضت مع الآية قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهذا من ضلال الخوارج والتكفير في منهجهم. فعبادتهم للمنهج وتقديسهم له أوقعهم في أمور لا يقع فيها الصبيان، لا إصراع المعصية كفر ولازم يتوب. طب افرض مات ولم يتوب، ألا يندرج في المشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ يقول لك لمن يشاء نفسرها لمن تاب. طيب فسرها لمن تاب، يبقى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويبقى حتى ولو تاب؟ لا يمكن. هذا التقسيم في الآية يدل على أن الآية في من لم يتب، أما من تاب فهو مغفور له إن كان توبة من الشرك بالإقلاع عن الكفر والإيمان بالله، أو كان توبة من الذنب بالإقلاع عنه والندم عليه وعدم الإصرار. وهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وقد أسلم متأخرا، ولما جاء يبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام واستشعر ما فعله في الجاهلية من شركيات، واستشعر ما فعله مع المسلمين حيث ظل يعادي الإسلام حينا من الزمان، فلما أراد أن يبايع النبي عليه الصلاة والسلام ومد يده ثم قبضها، قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط. قال ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي. قال يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها وأن الحج يجب ما قبله؟ فقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء جاءت في باب الشرك الأكبر والذي هو من غير توبة. ومثلها أي مثل هذه الآية قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا الشرك الأكبر يوجب الخلود في النار عياذا بك اللهم. هذا الشرك الأكبر الذي قد يكون إيمانا بالطواغيت أو يكون شركا بالله عز وجل، كما يكون شركا بالله يكون شركا في عبادة الله. وصور الشرك بالله واضحة، اتخاذ أرباب باطلة وآلهة زائفة كالذين عبدوا أحجارا تماثيل أصنام، وعبدوا أشجارا ونارا، وعبدوا نجوما وشموسا وأقمارا، وعبدوا نمرودا، وعبدوا فرعون، وعبدوا عزيرا وعبدوا عيسى وعبدوا جنا وعبدوا ملائكة وعبدوا أنبياء، هذه صور شركية واضحة، هي من جنس الشرك الأكبر. وهو الشرك مع الله باتخاذ آلهة أخرى من دون الله، ولو بمنطق المشركين بسطاء وشفعاء حين قالوا عن عبادتهم للأصنام ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وحين زعموا زعمهم فقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا كل شرك مع الله. وقد يكون شركا في عبادة الله، شرك إما في العبادة أو في المعبود. في المعبود ذكرت له نماذج سريعة، عبدوا أصناما، عبدوا شجرا بقرا، عبدوا الكواكب، عبدوا البشر، عبدوا الملائكة، عبدوا الجن، شرك مع الله. طيب افرض ناس ما عملوش كده، لكن أشركوا مع الله في عبادته، هذا شرك أكبر أيضا. وإن لم يكن شركا في المعبود كان شركا في العبادة، لأن الله عز وجل حذر منه. وتقرأ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وسياق الآية يدل على أنه شرك في العبادة، وإن كان الخطاب هنا وجه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنه أريد به أمته، لأنه محال على الأنبياء أن يشركوا، بل هم معصومون من أقل من ذلك، إذا عصموا من الذنوب وبعد نبوتهم معصومون من الصغائر والكبائر فمن باب أولى الشرك، الذي هو معصوم من الصغيرة والكبيرة يقع في الشرك. ما كان لنبي أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فدلت الآية على أن الأنبياء محال في حقهم الكفر أو الشرك. فإذا جاءت الآية تقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت يمكن النبي عليه الصلاة والسلام يشرك، لا هو ولا غيره من الأنبياء، إنما هو التوجيه الخطاب للأمة في صورة قائدها وإمامها ورسولها محمد عليه الصلاة والسلام. وقوله ليحبطن عملك دل على أنه الشرك في العبادة، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وأكد هذا المعنى ما جاء بعده بل الله فاعبد بتقديم المفعول على الفعل ليفيد الاختصاص على أن العبادة حق خالص لله وحده، لا يجوز توجيهها لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. وهذا الذي وقع فيه كثير من هذه الأمة عياذا بك اللهم، شرك من جنس الشرك الأكبر، فضلا عن الشرك الأصغر الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته حين قال أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. فالشرك الأكبر هذا الذي هو من جنس الشرك في العبادة للأسف موجود في هذه الأمة، ولو الأمة تدبرت كتاب ربها في مثل ما قرأت هذه الآية ولقد أوحي إليك إلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أو تدبرت قوله تعالى في ذات السورة وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. زي لما بيقع خلاف ما بين السنية والصوفية في قضية مثلا زي قضية المدد وقضية عدم اللجوء للأولياء والتعبد للأضرحة، فتيجي تقول له الكلام ده غلط وكذا وكذا، ما انتوا كذا، ما انتوا وهابية، يزعل قوي. وهابيتي مش ده قرآن؟ ادي حاجة. او زي ما كان بيحصل معايا وانا في شرق شبابي كده واركب المواصلات والاقي الراجل يجي يطلع يركب العربية واللي بيدور المفتاح الفاتحة للنبي وآل البيت عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه، قول يا جماعة مدد كده واطلبوا المدد من ربنا وربنا يسترها معانا. وزي لما يبقى هو ماشي كده قولوا الطريق اللي احنا ماشيين عليه وحليني بقى لو ماشيين في الطريق وإلا في ضريح في الطريق، لازم يقف ولازم يدي التحية والتعظيم. زي في ضريحين كده في مدخل المحلة واحد يمين والتاني شمال، ما ينفعش يدي تحية، واحد لازم يدي التحيتين كده وتيب الدنيا. ولما يقول مدد يا آل البيت وكده خدت بالك، فانت تقول له طب مدد يا رب، يزعل قوي، هو انت منهم؟ تخيل هو يقول مدد يا آل البيت للجماعة الأضرحة اللي حواليه، والله أعلم هم من آل البيت ولا مش من آل البيت، وخليهم حتى من آل البيت، مين قال نطلب منهم المدد؟ لكن المهم أول ما تقول له مدد يا رب تصحح له العقيدة بأحسن أسلوب أنت شايفه. لو قلت له أنت البعيد مشرك ولا أنت كافر ولا أنت مرتد ولا ألعت البرطوشة من رجلك وديته على دماغه، ولا قلت له انزل عربية ولا نزلني، أبدا أنت مؤدب. هو بيقول مدد يا آل البيت فأنت قلت مدد يا رب، إيه حاجة يقول هو اللي قال وأنا قلت اللي قلته، يزعل قوي. فأفتكر على طول وإذا ذكر الذي وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يا سلام لو هو قال مدد آل البيت أنا قلت نظرة ومدد يا سيدي، وبقى ونبقى حبايب، وأقعد أقول له ستنا الشريفة الكريمة العفيفة ستنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. فعندك بقى يعني في شرك إيه في العبادة زي ما في شرك في المعبود. ذكرت له نماذج هنا، الشرك في الدعاء والشرك في النية والإرادة والقصد وشرك الطاعة وشرك المحبة. فهذه ألوان من الشرك في العبادة وهي من الشرك الأكبر نعوذ بالله تعالى. الشرك الأكبر الذي يضاد الإيمان من كل وجه. ولكن أهل السنة والجماعة لهم هنا قيود وشروط، لأنهم أبعد الناس عن تكفير الخلق. فبعد ما يقولوا شرك الدعاء والنية والطاعة والمحبة ألوان من الشرك الأكبر، ولكن هذا الشرك يعذر فيه من جهله، يعني فيه عذر بجهل، وفيه عذر بالخطأ، وفيه عذر بالتأويل، وفيه عذر بالإكراه، وفيه عذر بالنسيان. وهيجي باب الأعذار قد نشير إليها عند هذه الجزئية، حتى يعني نقي بعض الشباب شرور التكفير، إنه ما يسمعش من فلان بيقول شرك الدعاء شرك أكبر. ده صحيح، وما نقدرش نجعله من جنس الأصغر، هو أكبر. واحد بيقول يا بدوي يا عدوي يا سيدنا الحسين يا ستنا نفيسة، يعني ده شرك أكبر. بس احنا ما بنقولش ان الناس الجهلة اللي بيقولوا كده دول كلهم خدوا كارت احمر وطلعوا من الإسلام، لا، عندهم كارت اصفر واصفر وياخدوا كام كارت لغاية لما يوصل الكارت الاحمر او ما يوصلوش، انما فعلهم هذا من جنس الشرك. وما نقدرش نقول لواحد بيقول يا بدوي بدل ما يقول يا رب، نقول له والله انت يعني فعلك هذا ليس شركا، لا بل شرك، لكن يمكن هو مش مشرك عشان شيخ الطريقة بتاعه قال له قول كده، فهو جاهل او هو متأول. وبعدين ما انا قلت لكم المثل ده، حكاية الراجل نقيب النقبة بتاع السيد البدوي اللي بيجيبوه في التلفزيون في المولد، البدوي الرجل المهاب، هو يقول كده البدوي الرجل المهاب قطب الأقطاب، من دعاه في البر أو البحر أجاب. عاوز تقول لي الكلام ده مش شرك أكبر؟ ده شرك أكبر، لأن الله قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. عاوز تقول لي إنه ده مش شرك أكبر في الوقت اللي ربنا بيقول للمشركين وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، يعني هم في البحر ما بيفتكروش غير ربنا بس، إنما هم في البر قاعدين يقولوا يا لات يا عزة يا منات يا هبل، ويشتغلوا في الهبل بتاعهم ده، إنما في البحر والله ما كان قدامهم غير ربنا. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، إنما الراجل اللي بقول لك عليه بقول من دعاه، يعني دعا البدوي في البر أو البحر أجاب. طب بالله إن المشركين كانوا يدعون غير الله في البر، لكن في البحر ما نعلم أن واحدا منهم دعا غير الله بالفطرة كده. أول ما السفينة تبدأ يعني تهتز والأمواج تزيد كله يتوجه بالفطرة الكامنة فيه إلى الله، لكن هو قاعد في الطراوة شغال يعبد هبل ولات وعزة ومناة، إنما ده لا خلى في الطراوة ولا في الحرب، لا في البر ولا في البحر. ده بقول لك من دعاه في البر أو البحر أجاب، ده كلام خطير جدا، ده شرك الدعاء. لأن الدعاء في الإسلام منزلة من العبادة غير عادية. الله جل وعلا قال في قرآنه العظيم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. تخيل لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة، يعني منزلة عظيمة جدا. طب انت تدعو غير الله وتقول لي ده مش شرك؟ لا، ده شرك. نعم، صاحبه ليس مشركا حتى يستتاب وحتى تقام عليه الحجة، انتفاء الشروط وانتفاء الموانع، انتفاء الشروط والتي منها نصب الأدلة ورد الشبهات، وانتفاء الموانع التي فيها رفع الأعذار من خطأ ونسيان وإكراه وجهل وتأويل وجنون، ومن هو حديث عهد بإسلام ومن نشأ ببادية. لكن الأحكام تظل أحكاما. دعاء غير الله شرك، وشرك أكبر. نعم يا عم، ده وسيلة، ده شفاعة، ده بركة، ده دول أولياء، ده لهم كرامات، ده لهم دولة. كل هذه تأويلات في غير موضعها، ويعذر أصحابها، لكن يبقى الحكم على الشيء كما هو، لا نغير حكم الله. دعاء غير الله شرك. أما صاحبه إن دعا غير الله متأولا بأن هذا من الوسيلة، نبين له ما الوسيلة المشروعة وما الممنوعة. بأنه شفاعة، نبين له الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. بأنه من البركة، نبين له التبرك الجائز والتبرك الممنوع، وهكذا. ولا نحكم عليه بشرك، لكن يبقى دعاء غير الله من الشرك الأكبر. وذلك لمثل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فدعاء غير الله شرك. وله تفصيله الذي سيأتي في حينه إن شاء الله عند الكلام عن قضية التوحيد وصور التوحيد، ومنها توحيد الألوهية وبيان معاني الألوهية أو العبودية، والتي منها العبادة على رأس العبادات القولية. لكن هنا من باب بيان الشرك وأنواعه نذكرها على سبيل العجلة والاختصار. يبقى الشرك الأكبر، ومنه شرك الدعاء، وكذا شرك النية والقصد والإرادة. النية لمن أشرك في عبادته غير الله فأراد بذلك غير وجه الله، شرك النية. يفعل الفعل وهو لا ينوي به وجه الله، بل يريد المخلوقين، يريد الناس، يريد الدنيا، عياذا بك اللهم، نية أو قصدا أو إرادة. وهو الذي قاله الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعوذ بالله. الآية هنا بيّنت أن صنفا من الناس يعبد عبادة قد تكون في ظاهرها لله، لكن ما أراد بها إلا الدنيا. فهنا النية هي التي حددت هذا المسار، لذلك سمي بشرك النية أو الإرادة. قصده ماذا قصده؟ قصده الدنيا، يبقى تنطبق عليه الآية هنا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومثل هذا كما في قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. في سورة الشورى أيضا تقرأ قوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن إذا ساءت النية والعياذ بالله أو ساءت الإرادة أو القصد دخلت في جانب الشرك الأكبر وإن كان مرتبطا بالعبادة، والشرك في العبادة كالشرك مع المعبود سبحانه وتعالى كلاهما شرك أكبر. ومثل ذلك النوع الثالث هنا في الشرك الأكبر شرك الطاعة. شرك الطاعة أي طاعة المخلوق في معصية الخالق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الطاعة في المعروف، قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. شرك الطاعة ربنا يقول هذا الشيء حلال، يجي هو يقول له لا حرام. الله يقول هذا الشيء حرام، قل له بس أنا شايف إنه حلال. ربنا يقول إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، بس الحدود دي ما تنفعناش الزمان ده، الشريعة دي ما تنفعش، دي عاوزة صحرة، عاوزة زمن من 15 قرن، إنما دلوقتي ما تنفعش لا في هذا الزمان ولا في هذه المدنية. ده اسمه شرك الطاعة، يعني ان الواحد ينصب نفسه شريكا امام الله ضد الله. الله يقول حلال يقول له لا انا بقول لك حرام، وشوف مين كلامه هيمشي. وتتصور انه كلام العبد اللي ممكن يمشي، لانه ربنا سبحانه وتعالى كما له مشيئة كونية لا تتخلف له مشيئة شرعية متروكة لقضية الاختبار، من يطيع ومن يعصي، من يؤمن ومن يكفر، من يصلي ومن لا يصلي، من يطيع ومن يعصي. فشرك الطاعة هو شرك فيه تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله على نحو ما سنبينه إن شاء الله. قولوا مثل ما يقول المؤذن. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. شرك الطاعة دليله قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كيف كان هذا الاتخاذ؟ فسرته لنا السنة بسؤال عدي بن حاتم رضي الله عنه، والذي كان نصرانيا فأسلم، وسمع النبي عليه الصلاة والسلام يتلو هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقال عدي: يا رسول الله، ما عبدناهم؟ ما عبدناهم؟ ظنا منه أن العبادة كالركوع والسجود والصلاة ونحوها. قال: يا عدي، أما كانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى، كانوا بيعملوا كده. قال: فتلك إذن، أو قال: فتلك عبادتكم إياهم. وللأسف تحليل الحرام أو تحريم الحلال في الأمة موجود، وهو لون من الشرك الأكبر. نسميه إيه؟ نسميه شرك الطاعة. وكما قاله الله عز وجل عن أهل الكتاب، هو يقع في هذه الأمة. واحد يقول لك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، ده في أهل الكتاب يا عم. وقال حذيفة: نعم القوم أهل الكتاب إن كانت كل مرة لهم وكل حلوة لكم، كما كان فيهم يكون فيكم، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب وفي رواية خريب لدخلتموه. قلت: لولا التألي على رسول الله لقلت لسبقتموهم إليه. يعني النهاردة صرنا نسبقهم مش ندخل وراهم، ده الإشارة بس كده نكون تمام يا فندم. حتى لو دخلوا جحر ضب خريب لدخلتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي فمن غيرهم؟ وزي ما كانت موجود. فمن؟ وكما قاله الله عز وجل في هذه الآية في التوبة، قاله في آية الشورى، الآية التي تلوتها آنفا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فسمى الله عز وجل الحكام والعلماء شركاء حين أحلوا ما حرم الله أو حرموا ما أحل الله، لأن الله اختص نفسه بهذه القضية. إن الحكم إلا لله، ألا له الخلق والأمر، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. ربكم بس اللي حل وحرم، فمن نصب نفسه محلنا ومحرما نصب نفسه ربه، وإن لم يقل أنا ربكم كما قالها فرعون. ولك أن تتأمل الدقة. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم، واختار لفظ الرب لما فيه من الخلق والرزق والتدبير والإيجاد والتصريف والتقدير. فالذي له هذا الحق هو الذي يحلل ويحرم، أو الذي له هذه الخصائص هو الذي يحلل ويحرم، وانت مالك ولا شيء من هذا. فإذا زعمته فقد زعمت ربوبية في غير محلها، فهذا شرك وموجود في الأمة، واسمه شرك الطاعة، وهو من جنس الشرك الأكبر والعياذ بالله. رابع نوع كأمثلة: شرك المحبة، مأخوذا من قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. حب غير الله كحب الله شرك وأكبر. حب غير الله كحب الله. طب ازاي يعني؟ تقديمه حب غير الله على حب الله، طاعة غير الله على طاعة الله، شرك في العباد، اسمه شرك المحب. تجد الآية مثلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي قوم الفاسقين. كما لو رحت أضرب مثالا على سبيل التقريب، الله أمرك بالصلاة ولتكن أنت تاجر، وبعدين سمعت النداء قدامك شغل تجارة، قدامك بزنس تجارة أو غيرها، وقدامك صلاة، إما تقدم الصلاة على غيرها فأنت محب لله أكثر من غيرك، وإما أنك تقدم أمرا دنيويا فيه مصلحة ليك، في منفعة للولد، في طاعة أوامر للزوجة، في أي أمر من الأمور الدنيوية من الأصناف الثمانية المذكورة في الآية المتلوة آنفا، هيبقى دي محبة غير الله أكثر من محبتك لله، لأننا لا نعلم محبة لله بمعنى الشوق ولا العشق ولا الانجذاب ولا الهيام ولا لا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمدار الحب في الإسلام على الطاعة والاتباع. لو أحبك يا رب وما صليش، وبحبك يا نبي وما عرفلهوش سنة، والناس اللي بتحب النبي أكثر من حبها لربنا فيه. مثلا كما لو تخيلت إنسانا تذكر أمامه الله عز وجل ولا كأنك ذكرت شيئا، وساعة ما تقول النبي محمد زي الجماعة الدراويش تلاقيه انهبل كده. طب وحبك لربنا فين؟ ولابد يسبق حب النبي عليه الصلاة والسلام، وحب الله وحب النبي عليه الصلاة والسلام لابد يسبق كل حب. إنما لو قدم أي شيء من عرض الدنيا على حب الله عز وجل وحب رسوله عليه الصلاة والسلام، بل وحب الجهاد أيضا، يقع الإنسان في هذا الشرك المسمى بشرك المحبة، وله صوره وتفصيله فيما بعد إن شاء الله. إذن الشرك شركان، أكبر وأصغر. الأكبر ومثاله شرك الدعاء، شرك النية، شرك الطاعة، شرك المحبة، هذه نماذج من الشرك الأكبر. بل وتضيف إلى ذلك كل ما يضاد التوحيد، توحيد الربوبية أو الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات، يندرج تحت الشرك الأكبر عياذا بك اللهم. لكن يبقى هذا القيد الذي نبهت عليه أولا وأنبه عليه ثانيا أو آخرا، وهو أننا في قضايا الشرك في العبادة نحكم على المبدأ بأنه شرك كما دلت عليه الأدلة آية أو حديث، ولا نحكم على صاحبه بأنه مشرك، لأن أهل السنة والجماعة يعذرون بالجهل. قضية العذر بالجهل والعذر بالخطأ أو التأويل والعذر بالإكراه وبقية ألوان الأعذار سيفرد لها موضوع أو محاضرات إن شاء الله لبيانها وللرد على المغالين من أهل التكفير أو الخوارج أو من نحى نحوهم وسار على منوالهم. شرك أكبر، الشرك الأكبر دليله قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ودليله مثل قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما القسم الثاني من الشرك فهو الشرك الأصغر، وقد يسمى بالشرك الخفي، وهو لا يضاد الإيمان من كل وجه، ويكون من نواقص الإيمان لا من نواقض الإيمان. ودليلنا في هذا قول الله عز وجل في هذا النوع من الشرك ما جاء في أخريات سورة يوسف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال العلماء أثبت لهم إيمانا وأثبت عليهم شركا، فلو كان هذا الشرك الذي يقعون فيه يضاد الإيمان من كل وجه ما كنت تجد الآية على هذه الوتيرة ولا على هذا السياق، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، فكيف؟ ولذلك عند أهل السنة يثبتون للرجل إيمانا وشركا، ويثبتون له إسلاما وجاهلية. كيف؟ يقول يجتمع في الرجل إيمان وكفر وتوحيد وشرك وهدى وضلال وتقوى وفجور، وله في هذا أدلة، لأن ما ذكر في هذه الأبواب لم يكن مما يضاد الإيمان من كل وجه، بل كان من نواقص الإيمان وليس من نواقض الإيمان. وذلك كأن تقرأ هذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فأثبت لهم إيمانا وأثبت عليهم شركا. إذن هو شرك لا يضاد الإيمان من كل وجه، وسأذكر له أمثلة إن شاء الله. ومسألة مثلا الإسلام والجاهلية، مسلم ويبقى جاهلي؟ نعم، ما دام من جنس جاهلية السلوك وليس من جنس جاهلية الاعتقاد، فجاهلية الاعتقاد وهيأتي الكلام عنها إن شاء الله تورث كفرا، لكن جاهلية السلوك، النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر رضي الله عنه حين قال لبلال يا ابن السوداء، قال أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. والقاعدة ستكتمل مع بيان القضايا التي تأتي بعد إن شاء الله. إذن النوع الثاني من الشرك شرك أصغر غير مخرج من الملة، يكون من نواقص الإيمان وليس من نواقضه بدليل الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، وبدليل الحديث قوله عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، فقال أمتي، فإذا هم من أمته وإن وقعوا في الشرك الأصغر. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قيل وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. قد يقع الرجل في الرياء إذا اعترت النية أمورا، يعني يصلي مثلا وهو يتعبد لله، لكن النية اعتراها شيء من الرياء، كأن يقال عنه صالح، كأن يقال عنه تقي، كان يقال عنه خاشع، إذا اعتراه هذا الرياء فهو شرك أصغر، ولكنه لا يخرج من الملة. والرياء من أمراض القلوب، فهو إذن من جنس الذنوب، وإن سمي شركا أصغر أو شركا خفيا. وعلى المسلم أن يحتاط منه لأنه من محبطات الأعمال. ولكن وأنت تقرأ في باب أمراض القلوب وشفائها أو تقرأ عن الرياء تجد مثلا عبارة لمثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه أو لغيره أن الرياء لا ينجو منه إلا الصديقون، لا ينجو من الرياء إلا الصديقين، يعني معناها يعني نسأل الله العفو والعافية. ولذلك ممكن الإنسان قد يعتريه شيء فيقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، ليكون كفارة له لما يمكن أن يكون قد وقع منه أو مر بخلده أو دار بخاطره في كلمة في عبارة في شيء ما يكون محص النية لله عز وجل خالصة، يبقى لابد يستعيذ من هذا الشرك الخفي ويقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. ومن الشرك الأصغر هذا ما يكون في الألفاظ، يكون في الألفاظ وفي الأمثال، وهي من جنس الألفاظ. في الألفاظ كقول الرجل ما شاء الله وشئت، قالها أحد الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام فقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده فعلمه، فدل على أنه وقع في لون من الشرك لكن لم يكن شركا مضادا للإيمان من كل وجه. فقول الرجل ما شاء الله وشئت واعتمدت على الله وعليك وتوكلت على الله وعليك بالألفاظ الشركية التي لا تضاد الإيمان من كل وجه، والأمثال الشركية يعطي الحلق بلودان، يعني كأنه ربنا ما عندهش حكمة لكن هو بيردد المثل، يدي الحلال من غير أودان. إذا نزلت بلد بتعبد العجل كلام فارغ من هذا القبيل، فتكون أمثلة جاهلية وممكن يرددها من غير ما يستشعر معناها. في كلمات الناس بتنطق بها ولو تقعد كده تدبر يا تلاقيها والعياذ بالله. فهذا شرك لا يخرج من الملة ولا يضاد الإمام من كل وجه. وقد ورد في هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما تفسيرا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمة الشرك الأصغر، أو الشرك أخفى في الأمة من دبيب النمل على الصفا. جاء في كلام ابن عباس الشرك أخفى في الأمة من دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. فبادي صخرة وملساء، خلي نملة ماشية عليه حتى مش في ليلة ظلماء ولا حاجة. تخيل يعني مدى الدقة ومدى الخفاء. الشرك أخفى في الأمة من دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. كلام خطير. وبعدين ابن عباس يفكره كأن يقول الرجل لولا الكلب لسرق الدار. وتخيل هذه الكلمة في حياة الناس قد ايه، مش شرط لولا الكلب لسرق الدار، ده لولا ما فلان عمل كذا وفلان ولولا كذا ولا يعني لا. قالوا له ابن عباس ثم نقول ايه يعني، قل لولا ان الله سخر الكلب لسرق الدار، يعني رجع الامر الى صاحبه، ما تربطش الاشياء باسبابها وتنسى المسبب. ففي شركيات في الالفاظ على هذا النحو، هي من جنس الشرك الأصغر غير المخرج من الملة أو الذي لا يضاد الإيمان من كل وجه. وينبغي التفرقة إذن بين كفر أكبر يضاد الإيمان وكفر أصغر لا يضاد الإيمان من كل وجه، وبين شرك أكبر يضاد الإيمان من كل وجه، وبين شرك أصغر لا يضاد الإيمان من كل وجه. فهذه أبجديات نحن أحوج ما نكون إليها، لا نغلط في الأحكام بين آية وآية أو بين حديث وحديث. وقد رأيت آية تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، وآية تقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، ووضع هذه الآية في موضع تلك كموضع السيف في موضع الندى، أو موضع الندى موضع السيف. يعني لما تقول آية إن الله لا يغفر أن يشرك به كآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، يكون هذا من جنس الضلال الذي وقع فيه خوارج الأمة ومرجئتها. لكن منهج أهل السنة والجماعة على التفصيل الذي نحن ندور في فلكه بفضل الله عز وجل. إذن هذا كلام عن الشرك من بعد الكلام عن الكفر، حيث نواقض الإيمان كما قلنا على الجملة أربعة: كفر وشرك ونفاق وردة. فماذا عن النفاق وأقسامه والردة وصنوفها ومظاهرها وأنواعها؟ بل وهناك مما يندرج في هذا الباب كلام حول الفسق والظلم والجهل والجاهلية، كل هذه من الأبجديات أو الألفاظ التي تعترينا عند الكلام عن العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة أو عقيدة القرآن والسنة. لكن مش هتلاقي الكلام ده أبدا في عقيدة علم الكلام. لحديثنا بقية إن شاء الله تعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا في القرآن العظيم. اللهم ارزقنا إخلاص التوحيد وصفاء العقيدة، علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، زدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، من عين لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب. عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وانت رجاؤنا، انت حسبنا ونعم الوكيل. من طلب منا دعاء فاعطه سؤله، واستجب دعاءه، واقض حاجته، وحقق رجاءه، واشف مرضه ومريضه، وارحم ميته، ونجح ابناء المسلمين، ويسر امتحاناتهم، وذلل الصعاب امامهم. اللهم وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وان اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. يغفر الله لي ولكم، اسالكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.